ولما كانت الليلة 35 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام بصوت ساحر الأنغام، وقال لها شهريار إنه ظل طول النهار يفكر في قصة مجدوان ووزيره شمدوان، وطلب من شهرزاد أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن شمدوان الأفعوان عندما صاحب تابعه موعود الشرير الحقود إلى كبير المنجمين بختيشوع ليعرف سر الموضوع، وسأله شمدوان عما قاله لمجدوان، ورفض المنجم الكلام رغم التهديد والوعود، ثارت أعصاب موعود وأخرج خنجرا حادا طعن به بختيشوع في الحال الذي ترنح ومال، ولكن الطعنة كانت في كتفه فلم تقضي عليه، وظل يصرخ فاتحا عينيه. قتلني. لم أقتلك حتى الآن، تكلم، ماذا قلت لمجدوان؟ لا تخشى شيئا يا بختيشوع، لن يعرف أحد الموضوع. قل له يرحم شيبتي ويرفع الخنجر عن رقبتي. ارفع يا موعود الخنجر عن رقبته حتى يقول كلمته، تكلم يا بختيشوع. استدعاني الملك فسألني وهو مهموم أن أقرأ له النجوم، فقالت لي النجوم إنه سيقع له أمر خطير ليس له نظير. وماذا قالت النجوم؟ سيموت الملك بعد 10 أيام بالكمال والتمام. هذا غير معقول، هل أنت واثق مما تقول؟ لم تكذبني النجوم في يوم من الأيام، وقالت دائما الحقائق لا الأوهام. إذن فهذا هو السبب يا سيدي شمدوان. شمدوان الوزير الخطير، وأنت تابعه موعود، لماذا تنكرتما ورب الوجود؟ لا شأن لك بهذا. إنني ظمآن، أريد جرعة ماء. سأسقيك شرابا أجمل من الماء يصعد بك فورا إلى السماء. خذ معي. أحسنت يا موعود بالقضاء على هذا المنكود، فزيارتنا لا ينبغي أن يعرف بها إنسان فينقلها إلى مجدوان. وردشا زوجتي العزيزة. مولاي الملك. يا وردشا، لدي خبر سعيد وهو عليك جديد. لقد قررت تزويج ابننا كريم الدين من ياسمين. هذا يا مولاي خبر يثلج الفؤاد ويسعد أهل البلاد. إني أنفذ ما عاهدت عليه أخي قبل وفاته في الحرب الأخيرة بطعنة غادرة شريرة. وعلى كل حال يا وردشا، ليس هناك أفضل ولا أهم من زواج ابنة العم. يا مولاي، إن كريم بياسمين مفتون إلى حد الجنون، وهو إذا لم يرها كل يوم يمتنع عن الأكل والنوم. إنهما يذكراني بحبنا يا مكتوان أيام زمان. أرتشا، لن تبقى معك سوى الذكريات في القادم من السنوات. رباه، لماذا تقول هذا الكلام؟ إنك تبدو مثقلا بالآلام، ماذا جرى يا ترى؟ لابد. لا تسرفي في الأوهام، إنه مجرد كلام. ودعيني يا وردشاه الآن، فقد آل الأوان للنظر في بعض القضايا التي تخص الرجال والولاية. فإني أسمع جلبة بالباب وصوت كبير الحجاب. مولانا الملك يرأس ديوان القضايا للرجال والولاية. مولاي، جريمة لم يسبق لها مثيل، بختيشوع قتيل. ماذا؟ بختيشوع قتيل؟ مسكين، بالسم أم بالسكين؟ مذبوح وعلى الأرض مطروح، مات بخنجر مسموم. ولم تحذره النجوم؟ يا مولاي، لا يغني حذر عن قدر. والجاني، ألم تصل إليه وتقبض عليه؟ لازلنا يا مولاي نبحث عنه في كل مكان ونسأل كل إنسان. شمدوان، اهتم أنت بهذا الموضوع واقبض على قاتل بختيشوع. ثق يا مولاي أن القاتل لن يفلت من قبضتي، وأنت تعرف مدى همتي. أتشاهدين مدى ابتهاج الناس وكيف غمرونا بأكرم الإحساس؟ إنني يا كريم أعيش في حلم سعيد، وكأني أرى ما يجري من بعيد. إنني سعيدة يا كريم، سعيدة، ولكني أحس بحالة جديدة. لماذا تحسين يا ياسمين؟ لست أدري، شعور مبهم غير معلوم، أن سعادتي هذه لن تدوم. دعك يا ياسمين من هذه الأوهام، إنك تخشين دائما الأيام. وكيف لا أخشاها وقد أحزنتني وأنا صغيرة، فماتت أمي وتبعها أبي في الحرب الأخيرة. لا تفكري فيما مضى وانقضى، ثقي يا ياسمين أن سعادتنا ستبقى على الدوام وتزيد مع الأيام. آه يا كريم، إنك ملاك رحيم. هل تصدق ما حدث يا موعود؟ أغرب شيء في الوجود، كلفني الملك مكدوان بالقبض عليك. القبض علي أنا؟ مستحيل. لماذا؟ ألست مسؤولا عن قتيل؟ لعنة الله على بختيشوع، لقد نسيت هذا الموضوع. أنت تضحك يا موعود وأنا من الحزن مكدود. تحطمت أحلامي التي عشتها سنين، وسأفقد معها ياسمين. سيدي شمدوان، لا داعي لهذه الأحزان، وأنا على العكس لا أرى سببا لليأس. وما دام الملك مكدوان لن يعيش إلا 10 أيام، فستتحقق الأحلام، سيخلو لك الملك بلا شريك يخالفك أو يعاديك. ولكن كريم، هل نسيت كريم؟ نتخلص منه بتدبير سليم. كيف والوقت قصير لا يكفي لتدبير؟ غدا الجمعة يخرج كريم كعادته للصيد كل أسبوع، وسأتنكر